أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله اتخذ صاحبكم خليلا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صاحبكم خليل الله عز وجل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ فصب علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وذكر قوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وكان جابر ليس له ولد وله أخوات. وفي رواية: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ودع لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي، أو قال صب علي، فعقلت، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرض. وفي رواية قال: اشتكيت عندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي فأفق، فقلت: يا رسول الله، أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قال: قلت بالشطر؟ قال: أحسن. قال: ثم خرج وتركني، ثم رجع فقال: يا جابر، إني لا أراك ميتا من وجعك هذا، فإن الله عز وجل قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في تفسير أو في سبب نزول آيات من سورة النساء، منها قول الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الله عز وجل فضل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وجعله من أولي العزم من الرسل، من الخمسة أولي العزم من الرسل، منهم إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وفضله على غيره من الأنبياء بأن اتخذه خليلا، وجعل لنبينا صلى الله عليه وسلم تلك منزل أيضا اتخذه خليل. وذكر بعض أهل العلم أن إبراهيم خليل الرحمن سبحانه، ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، قال: ففضل على إبراهيم بذلك. والصواب أنه لم يصح الحديث بذلك، رواه الترمذي بإسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذني حبيبا، وهذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، أو قال: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الخليل هو أقرب الأحبة، يقول: فلان حبيب لفلان، فلان خليل، هذا اللي تتخلل مودة ومحبته القلوب، فهو أقرب الأحبة الخليل، فالخليل أعظم درجة من الحبيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، كذلك اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فالذي يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ محمدا حبيبا عليه الصلاة والسلام، لم يعطه قدره صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قدره أعظم من قدر الحبيب، فهو خليل الله عز وجل، فالخليل أحب وأقرب من الحبيب. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مذكور في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وده في صحيح مسلم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، ولكنه أخي وصاحبي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، ولكنه يقول: أبو بكر أخي وصاحبي. ليه ما اتخذوش خليلا؟ هم أقرب الأحبة، وهو أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله اتخذني خليلا. فهذه المرتبة ما ينبغيش أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون خليلا لأحد، وقد اتخذ الله عز وجل لنفسه خليلا سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. فهذا الذي صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. من الآيات في سورة النساء قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فهذا في آخر سورة النساء ذكر الله عز وجل آية الكلال. في آية أخرى في أول سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فذكر الكلالة في أول سورة وفي آخر السورة. آية الكلالة اللي في أول سورة النساء نزلت في الشتاء، آية الكلالة اللي في آخر سورة النساء نزلت في الصيف. ولذلك هتلاقي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عمر رضي الله عنه عن الكلالة، قال تكفيك آية الصيف، يعني الآية اللي نزلت في الصيف هي آخر سورة النساء، لأن الآية الأولى مهمة. الآية الأولى أنه تحتمل وتحتمل، اتضحت الآية الأولى بهذه الآية الأخيرة. في الآية الأخيرة ذكر الله عز وجل كلالة، وفي الآية الأولى ذكر كلالة. هنا وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة معقودة من الإكليل، والإكليل التاج الذي يحيط بالرأس، هنا كأن الرجل كالرأس، الذين يحيطون به هم إخوته، إخوة الرجل يحيطون به، لكن اللي فوقه حيكون الأب ويكون الجد، اللي تحت الإنسان حيكون الأولاد. فهذا المتوفى ليس له أب، توفي ولا أب له ولا أولاد له، لا ذكور ولا إناث. يبقى أبوه غير موجود، أولاده لا ذكور ولا إناث موجودون، يبقى هذا ميت كلالة يرث هؤلاء. فالآية الأولى ذكرت كلالة ولكل واحد منهم الثلث، ذكر الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية الأخيرة ذكرت الأخت ترث النصف، الأخ يرث جميع المال. فهنا فرق بين الآية الأولى والأخيرة. لذلك قال أهل العلم هذه الأولى إذا كانوا إخوة لهذا المتوفى يرثونه عن طريق الرحم، لذلك سوى بين الذكر والأنثى، سوى بين الذكر، العصابات ما بيستويش فيها الذكر مع الأنثى، ولكن في الرحم يستوي. فلذلك في الآية الأولى ذكر الله عز وجل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فاستوى الأخ والأخت. قالوا هذا الأخ لأم والأخت لأم، لأنه الطريق إلى هذا الإنسان منهما عن طريق أمه، عن طريق الأم فقط، مش من طريق الأب والأم، فهم أخوة لأم. لكن الآية الأخيرة اللي في السورة فيها من اشترك معه بالعصبة، فاشتركوا معه إما بالأب فقط إما بالأب مع الأم، يبقى هذه في الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، دي اللي في آخر السورة. يبقى كأن الإنسان إذا توفي وترك إخوة فقط، فإما أن يكونوا إخوة من أمه فقط، يبقى في الآية الأولى اللي هي آية الشتاء، يبقى الذكر يرث السدس إذا كان واحدا حيرث السدس، إذا كانت أختا حترث السدس، إذا كانوا اثنين أخا وأختا أو أخوين أو أختين من أم أو أكثر من ذلك، على ذلك ينقسم الثلث بينهم، يعني وليس أزيد من ذلك، بل همش أكثر من ذلك. لكن الآية الأخيرة فيها أن الذي توفي ترك إخوة أشقاء أو ترك إخوة لأب، فإذا كانوا أشقاء يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم بينهم المال، الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانوا إخوة لأب نفس الشيء، إذا اجتمعوا إخوة أشقاء وإخوة لأب، الإخوة لأب إذا كانوا ذكورا حازوا المال كله، والإخوة لأب لا يأخذون، بل أشقاء يحوزون المال يحجبون الإخوة لأب. هنا الحديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه يذكر أنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر ماشيين، قال وقد أغمي عليه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم فكان جابرا قد أغمي عليه وكان مريضا، وظن أنه يموت من وجعه هذا إنه ميت. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق قال كيف أصنع في مالي. وفي البداية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصبه عليه، يعني كان مغمى عليه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، والماء اللي هو أثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إما صبه أو أمر بصبه عليه صلوات الله وسلامه عليه، بركة ماء النبي صلى الله عليه وسلم، ماء مس جسده الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، فيه بركة من الله عز وجل، فصبه عليه فشفاه الله سبحانه وأفاق جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه حيموت في المرض هذا، يظن أنه يموت في المرض وأنه سيوصي، كأنه لم يعرف حتى هذا الوقت الحكم في ذلك، هل المال بتاعه يتصدق به كله ولا يتصدق ببعض هذا المال وقد إيه. فبيقول لي أخوات حنوصي لهؤلاء الأخوات بالثلث من المال. قال أحسن، قال أحسن، قلت قليل أحسن. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بالشطر، قال أحسن. قال بالثلثين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع ونزلت هذه الآية اللي هي آية الكلالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فبين الذي لأخواتك، يعني لهن الفرض الذي ذكر الله عز وجل، وليست وصية، مش هتوصي لهم تعطيهم وصية، لا، ولكن هتعطيهم الفرض الذي لهم، أو تعطيهن الفرض الذي لهن. قال: ويستفتونك، أو يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة، الآية الأخيرة. هذه الآية جاء في حديث البراء بن عازب أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال: تكفيك آية الصيف. في رواية أخرى أن عمر هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ما كانش فهمها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وود لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وضحها له، فمن ذلك آية الكلالة. إيه الكلالة؟ فقال: تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف. كأنه آية الشتاء، الآية الأولى في الكلالة كانت كأنها مبهمة، لم تفهم يا ترى أنه الحكم فيها دول اللي حيورث السدس هيكون الأخ الشقيق ولا الأخ لأب ولا الأخ لأم، مين في هؤلاء؟ الآية الثانية لما تجمع الآيتين مع بعض أم يتضح لك الأمر أن هذه في صنف معين وهذه في أصناف آخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تكفيك آية الصيف. دي الجملة من الأحاديث اللي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده في سورة النساء. وهنا حديث آخر عند الترمذي في سننه يتعلق بقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. قال: ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تدافع عن إنسان خائن. جاء فيها حديث عند الترمذي من حديث قتادة ابن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر. قتادة بن نعمان ابن النعمان صحابي بيذكر أن أهل بيت منهم كان فيهم نفاق، أهل بيت كان فيهم نفاق، يقال لهم بنو أبيرق، بنو أبيرق، واحد اسمه بشر والتاني اسمه بشير والتالت اسمه مبشر، كان فيهم نفاق الثلاثة. فيقول: وكان بشير رجلا منافقا. هذا رجل زاد عن الباقين لأنه يقول الشعر يهدو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفتن في كل زمان موجودة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت هذه الفتن، فهذا رجل من المنافقين يقول أشعارا، وكان أشد شيء على العرب الشعر اللي فيه الهجاء، فكان أشد عليهم من وقع السيوف. فالرجل يهدو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يفتري يقول ده فلان قال وفلان قال، وهو اللي يقول هذا الشعر. ثم ينحله بعض العرب يقول: فلان قال كذا وفلان قال كذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول ذلك الشعر إلا ذلك المنافق، يعني هذا المنافق هو الذي يقول ذلك. فكان الرجل يسمع ذلك أن الصحابة بيقولوا: أنت اللي قلت هذه القصيدة مش حد تاني اللي قالها، فيقوم يقول شعر دافع عن نفسه يقول: أو كلما قال الرجال قصيدة أظم وقال ابن الأبيرق قالها. كلما يحد يقول حاجة يتهموني أنا، وهو هو الكذاب، هذا هو الذي يقولها ويسب ويهجو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا أهل بيت فيهم حاجة، وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، يعني جمع الشر كلها، فقرة ومش لاقين يأكلوا، وكمان منافقون، يعني لا هم نفعهم أمر دينهم إن هم ينتفعوا بالآخرة، فكان منافقا لا تنفعه أخرى ولا ينفعه ما زعمه من الدخول في هذا الدين. وفي الدنيا كانوا فقراء، يعني جمعوا البؤس كله، لا, لا, لا مال لهم ولا آخرة لهم. يقول: وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، من أهل المدينة الأكل بتاعهم تمر وشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدم الضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها. يعني شوفوا الدقيق، دقيق القمح هذا كان عندهم غالي جدا وكان قليلا جدا عندهم، فكان اللي عندهم دقيق الشعير، الشعير، وكان اللي عندهم التمر. فلما يجي من الشام القمح يقوم يشتري الرجل لنفسه، لنفسه شوية لنفسه يجعلها في بيته، وباقي الأهل البيت بيأكلوا الشعير. فيقول: فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. يعني ده يبقى شيء كأنه نافلة زايدة، عشان كده ما بنتكلم في الكفارات ونقول كان في الماضي ينفع أن تدي الواحد دقيق فيبقى كفارة، يصلح هذا الشيء، هياخد الدقيق ويفرح به جدا. الصحابة كان لما جيلهم الدقيق من الشام يبقى عندهم هذا شيء عظيم جدا، ومش كلهم يلاقوه، كان الرجل يخص نفسه بهذا الدقيق لنفسه، وباقي أهل البيت يأكلوا شعير، دقيق الشعير. لكن الآن في زماننا لا يصلح أن نقول كفارة يمين أدي الواحد شوية دقيق، هنعمل بهم إيه شوية دقيق، لكن أدي له عيش أنفع له من الدقيق، أعطيه ما يأكله أفضل من أن أتعبه في صناعة الشيء. الغرض أن عم قتادة واسمه رفاعة بن زيد حمل حملا من الدرمك فجعله في مشروبة له، وفي المشروبة سلاح ودرع وسيف، يعني حطه في الخزنة. شوفوا بقى الدقيق غالي قد ايه، انه مش زي باقي الدقيق يتحط في الخزنة، الخزنة اللي يحط فيها السلاح بتاعه جعل فيها ذلك. فعدي عليه، حصلت سرقة، اتسرق الدقيق واتسرق السلاح اللي موجود فيها. فقال الرجل لابن اخيه قتادة، قال يا ابن اخي انه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا، يقول فنقبت مشربتنا يعني اتفتحت اتكسرت او اتخرمت واتاخد منها السلاح وما فيها. فقال له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر له ذلك. بحثوا في الدار من اللي خد هذا الشيء ما لقوش. اذا ببني الابيرق يقوموا كعادتهم يرموا على الغير، هم اللي سرقين هذا الشيء، فيقوموا يقولوا انه ما نرى صاحبكم الا اسير الا لبيد ابن سهل، الا لبيد ابن سهل، رجل من صلحاء المسلمين رموه بهذا الشيء كعادة المنافقين والكذابين في رمي الغير بتهمتهم. فلما قالوا ذلك وسمع الرجل أنهم قالوا ذلك أخذ سيفه وذهب إليهم بالسيف أن يبرئ نفسه، يا إما تقولوا الحق يا إما أخالطكم بهذا السيف. فقالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحب، لا إحنا غلطنا مش أنت صاحب هذا الشيء. وذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم له قتادة بن نعمان بأمر عمه يذكر له ذلك، قال سآمر في ذلك. كأنهم اتهموا هؤلاء، صبحوا لقوا عندهم أكل، دول الناس فقراء مش لاقيين والنهاردة طبخين وعاملين أكل، جابوا منين هذا الشيء؟ يبقى هم اللي سارقين هذا الناس. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال سآمر في ذلك. سمع بنو الأبيرق خافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيهم بشيء، لحقوا نفسهم وراجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ووسطوا له إنسان روح شوف إحنا متهمين بإيه والناس بيقولوا علينا إيه. فراح رجل منهم اسمه أسير بن عروة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له مدافعا عنهم، قال إن قتادة بن نعمان وأهله عمدوا إلى أهل بيت منا فيهم إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة. هنا اوعى الدافع أبدا عن إنسان متعرفوش، إنسان قال عنه فلان سارق اتبين قبل ما تقول هذا الإنسان خد هذا الرجل روح قل للنبي صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا بالرجل من عندي نفسي قلت الأهل صلاح وأهل كذا وكأنه لا يعرفهم أو كأنه يدافع بالباطل عنهم، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاب قتادة بن نعمان ووبخه إزاي أنك تعمل إلى أهل بيت فيهم صلاح وتقول عليهم هذا الشيء. فالرجل يقول فرجعت ووجدت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ريتني مالي أنا ضاع ولا إني كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أهو وبخني في هذا الشيء. قال فأتاني عم رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ قال فأخبرته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الله المستعان، يعني نستعين بالله عز وجل على هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم غضب علينا إن إحنا مظلومين وهؤلاء السرقة، ومع ذلك ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، الله يعلم سبحانه وتبارك وتعالى. ونزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إزاي تدافع عن هؤلاء المنافقين؟ لا تدافع عنه، ولا تكن للخائنين خصيما. الخصيم يأتي بمعنى الخصم ويأتي بمعنى المدافع عن الخصم، الواقف بجوار الخصم على خصمه. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى جانبهم وصدق من قال له أنهم صلحاء، فنزل القرآن يقول لا تكن لهؤلاء المنافقين خصيمة الخائنين، ولا تكن للخائنين خصيمة اللي هم بني أبيرق. قال واستغفر الله مما قلت في ذلك، هذا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إلى آخر الآية. فهنا يعني القصة في بيان حال هؤلاء فيما كان فيه من خيانة وما كان فيه من نفاق، ولم يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.